ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية، على أقوال من علماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدار قطني متابعة الدار قطني عن أبي هريرة مرفوعا، وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما ومن حكي. طيب فقط عندنا تعليق يسير على حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قرأ البسملة. هذا من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قرأ البسملة. في الحديث الثابتة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيها لفظ ماذا؟ البسملة. شيخنا وصل، جزاك الله خير. تعال هنا، تعال تعال تعال تعال بس. فيها أنه قرأ ماذا؟ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلماء يختصرون رواة الأحاديث، والفقهاء درجة المتأخرون على الاختصار يختصرون بسم الله الرحمن الرحيم اختصارا تسهيلا للألسن، يقولون البسملة. والعجيب أنهم يدرجونها في الروايات، يرون الحديث بالمعنى مثل ما رأينا هنا، حتى يظن الظان أنه مما ذا أن الحديث روي كأن أم سلمة قالت هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ البسملة. والواقع أن سيدة أم سلمة رضي الله عنها ما قالت هكذا، قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسمونه في لغة العرب يسمونه النحت، أن نأتي بكلمتين ونمزج بينهما وننحت منهما كلمة واحدة على وزن فعلا، مثل بسمل ومثل هلل. هلل يعني قال لا إله إلا الله، أو بسمل يعني قال بسم الله. واضح؟ فلماذا يطلبون الاختصار لخفتها على اللسان؟ وهذا أمر درج عليه كما قلنا المتأخرون، ودرج عليه المحدثون، ودرج عليه الفقهاء في المصنفات الفقهية، وأنا ذكرت هذا في أكثر مناسبة. لكن أنا شخصيا أستثقل، هم أرادوا بهذا التسهيل على اللسان، وأنا أقول هي ثقيلة على ماذا؟ هي ثقيلة على القلب، هي ثقيلة على القلب، لأن اسم الله عز وجل أجل من أن ينحت معه غيره. اسم الله عز وجل أجل من أن ينحت مع غيره، معه غيره. وإحنا ما بغي ندخل في التفاصيل اللغوية لاسم الله عز وجل، والشيخ يعني سيذكرها، سيأتي على شيء منها. لكن اسم الله جل وتعالى لا ينحت معه غيره، هذا الأصل، تعظيما للاسم الأعظم، تعظيما لاسم الله الكريم. هذا أمر. الأمر الآخر أن بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ آية من القرآن العظيم بإجماع الأمة، أو هي بعض آية من القرآن العظيم في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي من كلمات الله التامات. فلا ينبغي أن تنحت كلمات الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد هنا بدي أبدي له كرسي زين، ولا هذا كرسي حمد؟ بس مهتاف يا سبحان الله. شباب والله سنقسم لك انك شباب مجلس عليه منقع لك. هاي ايش نسوي يا ابو ادريس؟ بغينا احد يجامك اقل شيء. ايش كنا نقول؟ فقلنا ان بسم الله الرحمن الرحيم هذه ايه من القران او بالاصح بعض ايه من القران وهي من كلمات الله التامات. فكلمات الله تعظيما لكلمات الله التامات اقول هكذا يعني اجل ايضا من ان تنحت وتختصر. اجل من ان تنحت وتختصر بل كتابتها عباده ونطقها ذكر ونطقها ذكر وتعظيم لله عز وجل. إضافة إلى أني تتبعت الروايات والأحاديث والآثار التي وردت عن الصحابة عن التابعين عن رواة الأحاديث عن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ذكر في شيء أم شيئا منها البسملة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يعني رووا الأحاديث ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم هل ذكر منهم أحد نحت منها بسملة؟ هو مستعمل لفظ جاهلي في الأصل كان استخدمته الجاهلية في أدبها وفي أشعارها وفي أدبياتها عموما. لكن هل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استعمله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم؟ هل ورد يعني عن أئمة المسلمين فعلا هذا الاختصار؟ ما وجدته ما وجدته. ولكن أقول نعم يعني على الرأس وعلى العين الفقهاء ومتأخروهم بل صنفوا في هذه المصنفات يعني كتاب البسملة هكذا صنفوا المصنف كتاب البسملة يقولون يعني الكتاب التي تذكر فيها أحكام بسم الله الرحمن الرحيم يعنون هذا. وأقول الآن لا نريد أن نحقق يعني هذه المسألة بتفاصيلها لكن أقول دائما مهما استطعنا أن نقول ماذا بسم الله الرحمن الرحيم أحكام بسم الله. رأيتم المصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم افتتح الصحابة كتاب الله بها يعني ما قال البسملة. فمهما استطعنا أن نأتي بسم الله الرحمن الرحيم تعبدا لله بتلاوة آياته وكلماته وتعظيما لاسم الله عجل وتعالى لا شك أن هذا كمال الأدب ورفعة الدرجة وعلو المنزلة عند الله جل وتعالى. غير منكرين على من قال ذلك من الفقهاء وإن كنا نقول أن هذا قول على النفس. وهذه المسألة أقول إن صح التعبير من عقارب المسائل كما يذكر ليس في هذا السياق في سياق آخر الإمام الحرمين الإمام أبو المعالي الإمام الجويني رحمه الله تعالى في بعض المسائل يقول هذه المسائل المعقدة الدقيقة اللطيفة التي فيها يقول هذه من عقارب المسائل. وأقول هذه من عقارب المسائل التي ينبغي أن يتفطن إليها وأن يزداد فيها المرء بحثا لكن لا شك أن هذا أسلم وأكرم وألزم للأدب مع الله جل وتعالى وإن كنا أقول غير منكرين على من قال غير ذلك. نعم شكرا. على أي حال سيأتينا مصنف ما يبدأ فيه ما يستحب أن يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وما لا يعني نحن في بداية أستاذي نحن الآن في أول السلم نحن الآن في الاسم بعدنا الأحكام ستأتي سيبين مصنف يعني بعض الآثار التي وردت فيه فضلها. نعم في الموضوع هي لا تودون في كل ما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم نقدر نقول عن الخلاف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة لا لا لا أستطيع لا أستطيع أنا لا أستطيع لا أستطيع أن أقول هذا لأني ما أخفيكم هذا لولا فقط أنا أقول هذا تأدبا أقول هذا تأدبا أقول هذا فقط أدبا ما يصل لا لا يصل إن شاء الله تعالى لا يصل هيبة لرأي الجمهور هيبة لرأي جماهير الأمة من علماء ومحدثين وأئمة وهم أتقى لله وأعلم باللغة وأعلم بالسنة وأعلم بكذا من نأتي نحن يعني عندهم لا بس لا لا لا بس لا بس لا بس نزل بلغة الآن نعم نعم نعم نعم هذا إيه يا أخواني هذا مصطلح والأصل لا مشاحة في الإصطلاح والأصل في الإصطلاح جائز مهما اصطلح الناس على شيء لكن نحن ما بين كامل وما بين ماذا وما بين أكمل ما بين فاضل وما بين أفضل يعني أنا بس ما أريد أحقق في المسألة يعني هذه المسألة يمكن أن تبسط في غير هذا الموضوع أنا يمكن في لما تكلمنا في شرح مثل غاية التقريب أشرنا إلى شيء من هذا بفضل الله جل وتعالى وأتمنى لو المسألة هذه درست وبحثت وكان لأهل العلم فيها رأي، لكن أنا أتهيب أني أقول فيها بغير ذلك إلى الآن، أتهيب لأني ما وجدت فيها سلف من تحدث فيها أو كتب فيها أو قال مثل هذا القول، وبهذا أتهيب أقول فقط أدبا. وإذا وجدنا من العلماء الذين يدرسونها ويبحثونها وربما يكون لهم فيها رأي أقول فعلى الرأس والعين. تفضل. وباب الأدب يعني أيضا باب الأدب باب واسع، لكن إلى الآن ما نستطيع أن نقول له خلاف خلاف خلاف السنة. نعم. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. فقال الشافعي في قول فيه بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. فقال داود هي آية مستقلة. داود بن علي الظاهري رحمه الله. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما الجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأن إذن قبل مسألة الجهر هناك هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، رأينا يعني من سماهم المصنف ومنهم الأئمة الأربعة الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه وجملة من الأئمة الفقه يرون أنها آية من الفاتحة، بل آية من أول كل سورة إلا سورة براءة. ونقل عن الإمام بعد ذلك حكي عن الإمام مالك رحمه الله والإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أجمعين وأصحابهما أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. نعم. فأما الجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي. الإمام ابن عبد البر هذا من فقهاء المالكية، فقهاء من علماء المالكية، والإمام مالك أصلا لا يقول بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا يقول بقراءتها أصلا لا سرا ولا جهرا، لكن الإمام هذا من إنصاف المحدثين علماء الحديث، له رسالة سماها الإنصاف فيما وقع بين العلماء من الاختلاف في حكم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، صنف رسالة وانتصر فيها لمذهب أو رأي أو اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمعين في القول بمشروعية الجهر بها، ويعني حكى هذا الأقوال عن هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. هذا قال وحكاه ابن عبد البر أي في هذا الكتاب. نعم. وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة. الإمام الخطيب له رسالة أيضا، صنف رسالة في حكم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وأثبت أيضا مشروعية الجهر بها، جملة من الأئمة صنفوا في ذلك من علماء المحدثين لأن هذه مسألة يعني أعطوها أهمية، لأنها تتعلق بالصلاة، وما يتعلق بالصلاة يهتم به الفقهاء، وسيما أنها تتعلق بركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة. ولهذا صنف فيها الإمام محمد، الإمام المحدث محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وغيره مثل الإمام ابن حبان والإمام الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطيب والحافظ ابن عبد البر وغيرهم وغيرهم وغيرهم، طوائف يعني مصنفات كثيرة في مجلدات، ويعني يمكن من أجمعها الذي جمع من قبله الإمام محمد ابن الإمام بالقاسم محمد ابن عبد الرحمن المعروف بأبي شامة الدمشقي الشافعي، أيضا صنف رسالة سماها كذا كتاب البسملة، عندما نقول أنهم يطلقون ذلك صنف كتابا سماه كتاب البسملة، وأيضا في أورد فيه يعني هذه الروايات وهذه الآثار وصحح وناقش وحقق رحمه الله تعالى، ولخص يعني كلام من سبقه فيها، ثم أتى بعده آخرون أيضا، وهو من مشايخ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الإمام السخاوي والإمام ابن الصلاح وغيرهم من جهابذة المسلمين، من جهابذة العلماء الحديث. الإمام أبو شامة صاحب كتاب المدخل وصاحب كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، الكتاب المشهور له فوق يعني 50 مؤلفا مصنفا. فالمعنى الإمام الخطيب هذا أيضا من أحد الأئمة الذين صنفوا في هذه المسألة، ونقل حكم الجهر بها عن الأئمة أو عن الخلفاء الأربعة كما يذكرها هنا. نعم فضل. ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة. سامحونا أن نتوهكم شوية ولا يعني في الشرح. نعم. يا ترى تونا فول الدار تسلم لهول. هو في البداية ذكر آية من الفاتحة أو غير آية من الفاتحة، سيأتي بأدلة هؤلاء ويأتي بأدلة هؤلاء الشيخ المصنف، بس هو الآن يحكي قول من قالوا بالجهر ومن صنفوا فيها وأدلتهم، ثم سيذكر من قالوا أيضا بالإسرار وأدلتهم في المسألة. نعم. ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة. ميزة مثل ما قلنا الحافظ ابن كثير فقيه محدث، بل هو من محققي المحدثين، حقيقة محدثين يعني ليس مجرد إيش، ليس جماعا ما يجمع بس، وإنما ينقد الروايات ويحقق الأسانيد وله تحقيقات بديعة سواء في التفسير بل أحيانا حتى في البداية والنهاية، وهو الأصل من كتب التاريخ، لكن يجي على مسائل وهوس عليها شوي، معنى كتاب تاريخ، فكتب الله عز وجل له القبول، وهو من تلاميذ الله كيف لا يكون كذلك، يعني وهو يعني عاش في بيئة يعني ذكرنا هذا في ترجمته في بيئة المحدثين والفقهاء والمدققين، وعلى رأس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا من تلامذته ومن أقران الإمام ابن القيم، كيف لا يكون كذلك. نعم. ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب، يعني هذا النقل غريب لأن أيضا نقل عنهم خلاف ذلك، نقل عنهم الإسرار. نعم. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وجاهد وسالم ومحمد بن كعب القراضي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر. طبعا أصل هذا كلهم معطوف على مجرورات، يعني فلو تجرهم كلهم إلا أحسن، وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس، هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أسلم من الخلفاء خامس الخلفاء الراشدين، لكنه من أئمة الفقه، من أئمة المسلمين، من أئمة الفقه وأئمة الرواية، أئمة الرواية وأئمة الفقه أيضا، يعني يوم أن كان أمراؤهم ماذا؟ علماء أئمة. هذا الإمام عمر بن عبد العزيز يعني ممن روى عنه الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. نعم. وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء. أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى. نعم. وهو من أشهر تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: لقيت 70 صحابيا فحويت ما عندهم إلا البحر. يقصد سيدنا عبد الله بن عباس أبي العباس رضي الله عنه أجمعين. نعم. وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن أيضا مقرن. البيهقي له رسالة أيضا في جزء في حكم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة. إذن الآن ذكر من قالوا بالجهر والآن يذكر أدلتهم. فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال يعني أيضا هذا الباب الرواية بالمعنى. حديث أبي هريرة ليس في أنه جهر بماذا؟ لم يقل أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجهر بالبسملة، فيها أنه صلى فقرأ بسم الله فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. انتبه لهذا. نعم. وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدار قطني والخطيب. الدار قطني على اعتبار من فاعل. نعم. وصححه الدار قطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا سليم، يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ما قال بما. ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني السنة الوقف على رؤوس الآية. قال العلماء رحمه الله تعالى: ولو لم يكن لذلك علاقة بالمعنى من عدمه، السنة الوقف على رأس الآية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم. وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين. طبعا في الحديث فترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل يعني قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله. الخلفاء الأربعة سيدنا بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر، ثم عثمان، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وعبد عبد الله بن مغفل مغفل وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعن الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. يعني لخص لنا الإمام رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة، قال هذه مآخذهم، قال وهي قريبة، يعني الأدلة كلها محتملة وكلها في القوة تحتمل القوة ويحتمل الترجيح بينها، بالتالي يأتي الإمام ويرجح هذا القول، يأتي الإمام آخر يرجح القول الآخر، وكله من رسول الله ماذا؟ ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فلا ينبغي يعني الإنكار والتشنيع في هذه المسألة. نعم، قال لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر ومن أسر، الصلاة صحيحة هذا وهذا، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل. نعم. طيب أنت مطالب يا شيخ محمد يا أبا المنتصر أن ترجع وتقرأ ماذا؟ لأن الشيخ بين هذه المسألة، بين حجة هؤلاء وبين حجة هؤلاء فعلا، يعني من يرون الجهر وذكر هذا، قالوا الحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها عند القائلين بالجهر، قالوا هذه آية منها، ومثل ما نجهر ببقيتها نجهر يعني بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وهي جزء منها. لكن الأئمة الآخرون أيضا يقولون ثبت دليل خاص في الإصرار بها، فصاروا إلى الجهر لدليل الخاص. ولهذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يعني في بحث المسألة، لا نريد أن نستطرد فيها لكن بس فائدة، قال لو ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها ولو في حديث واحد، لا شك أن المصير إليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ليس لأن يعني المثبت مقدم على النافي، قال وإنما لمعنى آخر، وهو أن حديث سيدنا أنس رضي الله عنها في الإسرار عارضتها حديثه في الجهر، ثم بعد ذلك صح عن أن لما سئل عن ذلك قال إني كبرت فنسيت ولا أحفظ أيه كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إذا ثبت حديث أو رواية في الجهر قال ينبغي المصير إليه. وأنا أقول بس حتى لا نفرع وانشاء بالكلام في هذه المسألة، أذكر مرة هكذا جمعني الله عز وجل في الحرم على غير سابق موعد بأحد كبار العلماء، وتذكرنا بعض المسائل وأتى السياق الحديث إلى بعض المسائل ومنها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فيعني ذكر كلاما هذا معناه، قال يعني وهو ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال يعني لا ينبغي أن يترك الجهر يعني بالكلية ولا أن يترك الإسرار بالكلية، قال كل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا. نعم تفضل. تعرف ليش يقول هالكلام؟ لأن جاء متأخر شيخ. أو الشيخ ذكر الأدلة وذكر الأقوال من قال بالجهر ومن قال بالإسرار. أي؟ يعني ثلاثة لو حضرت وسمعت نحل الإشكال. بس عند الشافعي الجهر عشان ما يتأخر مرة ثانية. بس العدلة. إيش كنا نقول؟ الإمام الشافعي يرى الجهر. أي نعم. الإمام الشافعي من بين الأئمة الأربعة الإمام الشافعي يرى الجهر. بين الأئمة الأربعة الإمام الشافعي يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. بينما يرى الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد الإسراف. بينما لا يرى الإمام مالك قراءتها أصلا. نعم واضح. هذه حكاية الأئمة الأربعة على ما قرره الشيخ. بس إحنا ما ودنا نطول في هذه المسألة. الله الله قلنا الأفضل أقول الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينبغي أن تستوحش الذي يقرأ الأدلة. لا ينبغي أن نستوحش بعضنا من بعض ولا أن يخطئ بعضنا بعضا. لكن هذه مسألة فعلا لا ينبغي التشويش فيها إخواني على العامة بغض النظر عن اجتهاد الإمام. الإمام إذا كان يصلي كما وهذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان يصلي بثوب يرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي أن يجهر به ولا لئلا يلبس عليه. وكذلك يكون ماذا؟ وكذلك يكون العكس. وقس على ذلك في سائر مسائل الاجتهاد. قس على ذلك في سائر مسائل الاجتهاد لئلا يخلط على العامة في أمر دينهم فيدخل عليهم لأنهم لا يعرفون صحة الصلاة ولا يعرفون هذه التفاصيل الفقهية أن الصلاة هذه صحيحة وهذه صحيحة ويظنون أن خلل وقع في صلاتهم. فكيفما كان للإمام اجتهاده فاجتهاده لنفسه اجتهاده لنفسه. لكن تقدم تم يصلي بالناس يأخذ به لأن هذا ليس خارجا عن الدين. هذا ليس أخذا ببدعة أو بأمر ليس له أصل في الدليل. فهذا الأصل هذا الأصل. لكن مع هذا أقول يعني لا ينبغي أن يجعل من المساجد ماذا مواضع للنزاع والاختلاف. جعل الله عز وجل لصلاة الجماعة لكي تأتلف وتجتمع فيها القلوب لا لتستوحش وتختلف. شيخ إذا كان شيء غير غير هذه المساجد بس أنا من هذه المسألة مسألة الرواية بالمعنى والرواية مثل ما قلنا حبتي الأصل الرواية بال هذه مسألة يعني مسألة مصطلح. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون بجواز الرواية بالمعنى إذا كانت من عالم من فقيه ويعلم اللغة عالم باللغة بحيث يروي بالمعنى ولا يختل المعنى لا يختل السياق فيقبلون الرواية ممن هذا حاله. وإلا الأصل الرواة يتقيدون بالألفاظ حتى إذا شك أحدهم في لفظة قال إذا شك في لفظة أو لا أدري هل قال كذا أو قال كذا. فالأصل الرواية تكون بماذا؟ بالألفاظ تكون بألفاظها بكلماتها حتى لو زيادة واو أو زيادة أو يأتي بها واو قال و أو قال أو هذا الأصل في ذلك. لكن أحيانا قد يأتي عالم وقد يأتي فقيه ويروي رواية ما بالمعنى. كيف يعرف العلماء أنها بالمعنى؟ يستدلون على ذلك بالجمع بين الروايات بين طرق الروايات يستدلون أن هذه الرواية رويت بالمعنى عندما تجتمع الروايات كلها لأن كلهم يتفقون على لفظ واحد ويأتي لفظ شخص آخر ويخرج عن هذا السياق بنفس المعنى لكن بعبارة أخرى نعلم أن هذا نقول قد رواها بماذا؟ قد رواها بالمعنى. فهذا باب خاص. وهذا الآن هذا معلوم عندما يقول قال بسمل أو قرأ البسملة معلوم عند أهل العلم أن هذه من باب الرواية بالمعنى. قلنا يقولون بسمل لأجل ماذا؟ لأجل الاختصار خفتها على اللسان والاختصار في الكتابة. وإن قلنا الأفضل أن لا يكون هذا خاص. عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة، فهذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل في كل أول عمل في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. وتستحب البسملة عند دخول على حال العلماء رحمه الله تعالى. هذا سؤال قبل قليل، يستحبون البدء بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال يستحبون فيه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن العظيم، لأن الله جل وتعالى عندما علمنا يعني هذا إخبار يتضمن الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، علمنا كيف نستفتح الأمور وكيف نبدأ وماذا نفعل، نسمي الله حامدين له بها على هذه الصفة، سواء أردنا القراءة يعني كل عمل ذي بال. ولهذا سنلاحظ الآن سيأتينا المصنف هنا بالأحاديث الصحاح التي وردت في تفاصيل يمكن يكون الإنسان مما يستقدر أن يذكر عندها اسم الله عز وجل، فكيف بما كان أعظم منها، وهذا في إشارة إلى ما هو أعظم. إذا كان يستحب المسلم أن يقول بسم الله إذا أراد أن يدخل ماذا الخلاء أو أراد أن يأتي أهله، فغيره من باب أولى من المكرمات والمشرفات وغيرها. نعم، تستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد. لولا أننا نقرأ كلام المصنف وقد كتبها هكذا، ولا قلت القارئ قل وتستحب بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا نغير ما نقرأ. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا عند الذكر يعني للذاكر غير الناسي. بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء عند الجمهور هي سنة مؤكدة، وهذا عند الشافعية سنة مؤكدة، لكن الإمام أحمد يرى وجوب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الوضوء، ومن أهل العلم من يوجبها للذاكر، وهذا هو أشهر رواية الإمام أحمد للذاكر، قال عند الذكر يعني الذاكر اللي ما ناسي لا يجب عليه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والناسي قال يعفى عنه. نعم، ومتى بالمناسبة هذه مسألة ذكرناها في الفقه في درس الفقه، أنه متى ما تذكر بسم الله الرحمن الرحيم يأتي بها ولو في منتصف الوضوء، ماذا يقول؟ بسم الله وليه وآخره. أحسنت، هكذا قال العلماء قياسا على الطعام. نعم، لو فرغ من استحب إجابة المؤذن في العشر أذانات في اليوم، يعني الأذان والإقامة على الصحيح، يعني عشر أذانات، لو جينا نحاسب أنفسنا معاشر المذنبين والمقصرين كم مرة نجيب المؤذن في اليوم من العشرة؟ أذان وإقامة أذان وإقامة أذان وإقامة عشرة معنا، وفي كل منها وجبت له الجنة وغفر له وحلت له شفاعة يوم القيامة وكانت له دعوة مجابة في كل منها. طيب من العشرة كم أذان يدركنا؟ فعندما ينظر الإنسان هل عليه ذنب؟ لا ما عليه ذنب، لكن حرم هذا الفضل بذنب. هكذا قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في فروق أو غيره، هكذا يعني قرر، قال حرم بماذا؟ حرم بذنب. فلا لا ليست التوبة لأنه لم يجب المؤذن، وإنما التوبة عن الذنب الذي حرم به، هذه الفضيلة. ليش يسأل نفسه لماذا؟ ليش الله حرمني اليوم من عشرة أذانات ولا أجبت مؤذن؟ من عشرة أذانات أجبت مرة واحدة، والخمسة وين راحن عني؟ خمسة وين راحن؟ واضح؟ فالمعنى من أراد الله به رفعة الدرجة والفضل وفق وهدي للسنة في موضعها، ومن يعني كان له وكان غفل عنها نسيها اشتغل بغيرها ولا إثم عليه، لكن هل ارتفع الدرجة؟ ارتفع له شيء. فنسأل الله جل وتعالى لا يحرمنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا هذه الفطنة الحساسية، لأن يكون القلب دقيق حساس جدا خاصة في أبواب التقاط الأعمال الصالحة التقاط السنن. بسم الله توكل على الله. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. إن شاء الله في تفسير سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سيذكر المصنف هذا، لكن خلاصة المسألة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، بسم الله عند الذبح سنة ليس بواجب، يعني الذبيحة حلال ما دام الذابح مسلما حتى لو نسيها أو تركها، ولو عامدا الذبيحة ماذا؟ حلال، ترك الفضل، ترك الفضل. بينما يرى آخرون لا، وجوب بسم الله الرحمن الرحيم، وجوب بسم الله عند الذبح، يعني بل بعضهم يفرق بين الذاكر، يقول الذاكر يعني تحرم ذبيحته إن لم يقلها بخلاف الناس يعفى عنه. ومن أهل العلم من يرى الذاكر والناسي، من لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم فلا ذبيحة له، لا يحل له أكلها، ولهذا الاحتياط المحافظة عليها خروجا من الخلاف، وإلا الصحيح ما قرره الإمام الشافعي لأدلته، وسيذكرها المصنف كما أشارها هنا، سيذكرها عن تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. نعم. نص ذبيحة؟ لا عند الصلاخ لا. لا لا لا يعني قبل أن يقطع المريء والوديجين، قبل أن تحصل التذكية. بسم الله. لأن فايت هنا ما في ترى قلنا بعد العبادة هناك ما يزال في العبادة. هو احنا قلنا اذا كان قبل ان يقطع المريء والوريجين ترى بعد ما قطع ما حصلت الزكاة، وبالتالي يقول بسم الله. لكن اذا كان قطع المريء ترى هذه القطع شعره جرت ايش؟ جرت موس، جرت مشرب، فاذا قطع على وش خلاص قطع انتهى الموضوع. ليست العبرة بالسلق، وليست العبرة انها اللي انت ترفس، العبرة هل حصل التذكية بحيث انه مجرد القطع ذا لا يميتها لا يقتلها؟ لو تمت بتنش بتروح سليمة؟ ما بتنش بتروح سليمة، طبعا ان تذكرها يأتي بها. لكن هل يعني اذا نقول يعني يمكن الإفات على ان كان بقية، ان كان شيء بقية شيخ، اذا كان شيء بقية بس الواضح ما تحتاج بيان. اذا كان هناك بعد ما يزال يأكل توه شال لقمتين بعد بيشل 20 لقمة وراها، ما شيء منتهي، ما فرق. قلنا لو فرغ من الطعام خلاص ما في، لو فرغ من الوضوء انتهى الموضوع. لكن هنا بعد يتوظف نص الوضوء ذكر انه ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ماذا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الشيخ ناقصد هل يقاس على كل مسائل كل مسألة في بابها، كل مسألة في بابها اذا تذكر اثناء العبادة وبالامكان ان يأتي بها يأتي بها. لكن ستأتينا مسائل الآن سنشير إليها، ستأتي مسائل نشير إليها عشان الوقت، ستأتي مسائل نشير إليها. وقد ذكر الشيخ صخر الدين الرازي في تفسيره في فضل البسملة في أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات، أو كما قال وهذا ما لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن يعني هذه بسم الله عند الأكل، وطبعا يستحب للإنسان أن يأمر أهل بيته وعياله بذلك، ولا بأس أن يقول لهم كلوا بسم الله، كلوا بسم الله، فتكون لكبيرهم وصغيرهم وعناتهم. نعم.